بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال مع سورة الأنعام، وهي سورة مكية، وذكرنا في بدايتها أنها سورة أنزلها الله جل وعلا جملة واحدة، كما ذكرنا أنها سورة تضمنت الحجاج والدلائل والبراهين في الضد على المشركين المعاندين الذين عاندوا وتعنتوا ولم يتبعوا الحق، مع ظهور الأدلة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الرسالة التي جاء بها، وعلى أحقية هذا القرآن الكريم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد كثرت فيها الأدلة التي فيها المناقشة والرد عليهم وإقامة الحجاج والأدلة على باطلهم وعلى كفرهم. وكان آخر آية انتهينا عندها قوله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي فجأة، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصدف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أتاكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فهذه الآية أيضا افتتحها الله جل وعلا بقوله قل، وهو خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول لهؤلاء المشركين الذين مع كثرة الأدلة والبراهين الدامغة لباطلهم والمقوية والمثبتة لصدق رسالته لا يزالون يناقشون ويعاندون ولا يتبعون الحق. فيقول جل وعلا: قل أرأيتم، أي أخبرهم يا محمد، أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. الأخذ هو التناول، والمراد هنا إزالته، إزالة السمع والبصر. الأخذ ها هنا بمعنى العقوبة، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي عاقبهم وعذبهم وجزاهم على وفق ما استحقوا بعد أن قامت عليهم الحجة وبان لهم الحق وعاندوا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي أزالها، عاقبكم بأن أذهبها عنكم، وختم على قلوبكم. الختم يكون على القلوب، والختم على القلب أن يجعل عليه الظان أو الغشاء الذي يمنع من وصول الحق إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، أو قال عودا عودا عودا عودا، كعود الحصير، فإنك تجد واحد أمام الآخر يربط بينهما أو يربط بينهما بخيط، فهي أعواد متتالية. كذلك الفتن، أو في رواية عودا عودا، أي أنها ترجع فتنة بعد أخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فتن كأمواج البحر، فتأتي الواحدة والأخرى. فمن أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، ومن أشربها أي تشربها قلبه نكت في قلبه نكتة سوداء، نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب وأناب واستغفر سقل، يعني أزيلت هذه النكتة السوداء. لكن إن دام على ذلك وجاءت فتنة أخرى فأشربها فيزيد نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين، قال عليه الصلاة والسلام: أبيض لا يضبه شيء، أبيض صاف، وأسود مربادا شديد في السواد، مظلم كالكوز مجخيا، مثل كأس الماء إذا قلبته على فيه فإنك لا تستطيع أن تملئه بالماء، هكذا يصير هذا القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وذلك هو الران، قال عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الختم على القلب، والذهاب بالسمع والبصر، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالختم يكون على القلب، ويكون أيضا على السمع، كما أن السمع يؤخذ، وأما الغشاوة فهي على البصر، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ولهذا يقول أهل العلم في سورة البقرة: الأفضل أن يقف ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم يقول وعلى أبصارهم غشاوة، يعني الغشاوة تضرب على البصر، والختم يكون للقلب والسمع، كما أن السمع يؤخذ. وهنا ذكر السمع مفردا والأبصار مجموعا، أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وكذا تجد في سائر مواضع القرآن: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالسمع مفرد والأبصار يأتي على صيغة الجمع. قيل ذلك الأنسب من حيث الاستعمال وخفة النطق، فالسمع مفرد أخف من الأسماع، والأبصار أخف استعمالا من البصر. وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصدف الآيات ثم هم يصدفون. فهذا يبين جل وعلا أنه إذا أخذ السمع والبصر وإذا ختم على القلب فلا أحد يستطيع أن يرد عليهم هذا الذي ذهب عنهم. من إله غير الله يأتيكم به، لا أحد إلا الله، إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: أمن يملك السمع والأبصار، من الذي يملك السمع والأبصار؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا قال: وهو الذي أنشأ أنشأكم وجعل لكم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. من إله غير الله يأتيكم به، أي لا أحد غيره تبارك وتعالى، لو سلب منك البصر أو سلب منك السمع أو ختم على القلب وجعل على قلبك غشاوة يمنع من أو تمنع من وصول الحق إليه، فلا أحد يستطيع أن يردها وأن يرد لك سمعك وبصرك ويزيل عنك هذه الغشاوة إلا الله تبارك وتعالى، فبيده التوفيق سبحانه وتعالى. فالمعنى هاهنا إما أن يكون مراد بالسلب أي أخذ السمع والبصر، أو بمعنى ماذا؟ عدم الانتفاع بالسمع والبصر، كقوله عز وجل: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال عز وجل: انظر كيف نصرف الآيات لعل، وثم هم يصدفون. كيف نصرف الآيات أي نبينها، والتصريف له معان كثيرة، ومنها البيان والتوضيح، ومنها التنويع. فصرف جل وعلا الآيات، نوعها وبينها وعددها وأكثر منها، ومع ذلك لا يستفيدون منها. ثم هم يصدفون، الصدف الإعراض عن الحق، فيعرضون عن الحق وعن اتباعه. ثم قال عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. إن أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأة، بغتة أي فجأة يبتئكم ولا تشعرون به، أو جهرة. هنا الجهر يناسبه ماذا؟ السر. والبغتة يعني فجأة، يعني فجأة دون إعلام، فيناسبها أن تكون لها أمارات الإعلام والظهور. لكن قيلها هنا ناسب مقابلة البغتة بالجهرة، لأن البغتة واللي هي الفجأة لا تكون إلا سرا، ففيها معنى الخفاء، لأنه ليس حالهم على السواء ثم إذا تبغتهم أو يبغتهم العذاب فيأتيهم سرا خفية لا يشعرون به، فناسب أن يقابل البغتة بالجهرة، فهو مقابل له لما تضمنته أو لما تضمنه معنى المباغة من السد والخفاء. هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي إنما يحيط جبارك وتعالى بهذا العذاب أهل الظلم أهل الشرك وأهل الكفر الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الإيمان فقد قال عز وجل فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقد أمنهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، فمهما يقع ويحصل لهم فليس حالهم كحال هؤلاء الذين عاندوا وردوا الحق. ثم قال عز وجل: هل يهلك إلا القوم الظالمون، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذا من وظائف الرسل، التبشير بالنعيم وبالجنة لمن أطاعهم واتبعهم وصدقهم واقتدى بهم، والإنذار وهو التخويف والترهيب بالنار لمن خالف وعصى ولم يتبع ما جاء به. نعم. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح، والإيمان في الحقيقة كما يقول العلماء هو قول واعتقاد وعمل. الإيمان يشمل الثلاثة ويلزم فيه الثلاثة، لا بد من قول ولا بد من اعتقاد ولا بد من عمل. أما كون الإنسان يقول لا إله إلا محمد رسول الله، هذا يثبت له حق الإسلام، هذا ثبت له عقد الإسلام، إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يثبت له عقد الإسلام. ثم يطالب بأن يأتي بمقتضيات لا إله إلا الله، لأنهما شهادتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع الاتباع المطلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لا إله إلا الله ثبت له عقد الإسلام، لكن لا بد بعد ذلك أن يأتي بالاعتقاد والعمل الذي بهما بذلك النجاة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس كل من يقول لا إله إلا الله تنفعه في الآخرة، لابد من شروطها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فسره في أحاديث كثيرة. قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، والعلم الذي ينفع صاحبه هو العلم الذي يكون مربوطا بالعمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين ماذا حققوا خشية الله جل وعلا فجمعوا بين العلم والعمل. أما العلم لوحده دون أن يربط بالعمل ما ينفع صاحبه، كحال الذي قال فيه جل وعلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإذا وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، يعني صادقا، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها، لابد من اليقين، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال أيضا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا يوجد فيهم شك بل هو اليقين. فلا إله إلا الله شروطها، ولهذا فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، فمن آمن لا بد أن يجمع بين هذا. ولهذا قال بعد ذلك وأصلح، فمن آمن وأصلح أي أصلح بعد إيمانه ما كان قد أفسده من قبل بأن عمل صالحا. من آمن بقلبه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصلح عمله باتباعه إياه. وإن كان لفظ الإيمان يشمل الاعتقاد والعمل والقول كذلك، فمن آمن وأصلح أي عمل صالحا فلا خوف عليهم، يعني فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون فيما فاتهم في الدنيا وفيما مضى. فقوله جل وعلا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، هل يهلك إلا القوم الظالمون. فهذا العذاب الذي يأتي الظالمين قد يكون في أوساطهم، في أوساطهم وفيما بينهم من آمن وعمل صالحا. فيتبادر منه السؤال ما حال هؤلاء الذين آمنوا وعملوا صالحا وبذلوا قصارى ما يملكون في الدعوة والبيان، هل يؤخذون كأخذ الظلمة؟ قال جل وعلا فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون أي فيما فاتهم وفيما مضى. وأما الذين وقال والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، ما هو يصيبهم بل يمسهم، تأكيدا من أنه ينتهي ويفضي إليهم فيعذبهم ويأخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. ينالهم العذاب بما كانوا يفسقون بسبب كفرهم. والفسق ها هنا المراد به الكفر، كفروا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وخرجوا عن طاعة الله وعن أمره ونهيه تبارك وتعالى وانتهكوا الحرمات. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والباء هنا باء سببية أي بسبب فسقهم، أي بسبب فسقهم. والله عز وجل كما قال وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وإنما يعاقب العبد بما كسبت يداه وبجديرته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.